الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال: ثم الطعن. قلنا أن الحديث الضعيف له سببان، إما سقط في السند وقد مر معنا، وإما طعن في الراوي. طعن في الراوي، فكل ضعيف لا يخرج من هذين أو عن هذين السببين، إما سقط في السند أو طعن في الراوي. قال: والطعن يكون بعشرة أشياء، خمسة تتعلق بالعدالة. العدالة يعني الدين. يقول العلم: من طعن في عدالته لم تقبل روايته. فأشد الطعن الطعن في العدالة، إذا قالوا كذاب، متهم بالكذب، مبتدع، فاسق، مجهول، هذه خمسة طعن في العدالة. من طعن في عدالته لم تقبل روايته، خلاص الفاسق ما تقبل روايته حتى يتوب. الكذاب ما تقبل روايته حتى وإن تاب، قال توبة تبين من ربه، لكن روايته ما تقبل. المجهول ما تقبل روايته. قالوا: خمسة تتعلق بالضبط. الضبط يعني الحفظ والإتقان، الحفظ والإتقان. نعم. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. نعم، يعني أن الطعن يختلف، هناك طعن يسير، هناك طعن شديد. نعم، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. نعم، وهذا أشد الطعن، أشد الطعن الطعن في الكذب، هذا أشد الطعن. قال: إن كان متعمدا. نقول: حتى وإن كان من غير تعمد، حتى وإن كان من غير تعمد سماه العلماء كذبا، سماه العلماء كذبا. ابن حجر رحمه الله يعني اعتمد على حديث: من كذب علي متعمدا فيتبوى مقعده من النار. لكن حيث هناك آخر: من قال علي ما لم أقل فيتبوى مقعده من النار. فقال العلماء: الكذب كان متعمدا أو غير متعمد. نعم. أو تهمته بذلك بأن لا يروي ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. نعم، أو تهمة بالكذب، هذا الذي يسمى المتروك، متهم بالكذب. المتهم بالكذب يأتي بحديث يخالف النصوص الشرعية، أو الراوي نفسه يعني عرف إيش بالكذب في كلامه، يكذب على الناس، هذا يسمى متهم بالكذب، وهو دون الكذاب، دونه. نعم. أو فحش غلطه أي كثرته. نعم، فحش الغلط الكثرة، يعني إذا فحش الشيء أي كثرة. نعم. أو غفلته عن الإتقان. نعم، المغفل يعني غير المتقن للحديث يسمى مغفلا، غير المتقن يسمى المغفل. نعم. أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. نعم، الفسق هو فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر، هذا الفاسق، من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. نعم. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. يعني نعم، يعني الأول يعني الكذب أشد من الفسق، أشد. نعم. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. نعم، يعني في العقيدة. نعم. أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم. التوهم يعني الخطأ، الوهم يعني الخطأ، أو يخطئ في الرواية، هذا أيضا سبب من أسباب الجر في الراوي. نعم. أو مخالفة أين الثقات. نعم، أو المخالفة، يخالف الثقات. والمخالفة لها حالتان، الحالة الأولى المخالفة الدائمة أو الغالبة، غالبا يخالف أو دائما يخالف، هذا ضعيف. أما كانت مخالفة نادرة قليلة وهو مكثف الرواية، هذا ما يطعن فيه. كم من إمام من الأمة يعني أخطأ في أحاديث، يقول الإمام أحمد رحمه الله من قال أنا لا أخطئ فقد كذب. وكان شعبة بن الحجاج يقول تعالوا عدد لكم أخطاء مالك، هو مالك بن أنس، وتعالوا عدد لكم أخطاء مالك. لكن يعني قال بعضهم قال ومن يسلم من الغلط أو الخطأ، أظن هذا قاله سفيان، قال ما حد يسلم منه. لكن إذا كان إيش يعني ليس دائما، نادرا، هو كثير الرواية لكن خطأ قليل. تجد في كتب العلل، إيش كتب العلل؟ أخطاء الثقات. كتب العلل معناه أخطاء الثقات، أخطأ شعبة في الحديث، أخطأ معمر في الحديث، أخطأ عبد الرزاق، أخطأ مالك، أخطأ الزهري، وهكذا. أخطاء الثقات هي يعني العلل. لكن الذي يخالف الناس دائما هذا الذي ضعيف. لكن يقول الدارقطني أحيانا فلان ضعيف يخالف الناس، يعني دائما غالبا يخالف الناس، وهو المراد هنا بقول المصنف رحمه الله. نعم. أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. نعم، المجهول ينقسم إلى قسمين، يعني الأول مجهول عين، مجهول العين وهو من روى عنه شخص واحد ولم يوثقه معتبر. طبعا يا أخوة المراد دون الصحابة، الصحابة ثقات بلا خلاف، روى عنه واحد أو روى عنه جماعة، إنما المراد من كان إيش يعني دون الصحابة رضى عنهم. فمجهول العين روى عنه شخص واحد ولم يوثقه معتبر، معنى معتبر يعني إمام معتبر قولك يا أحمد بن حنبل، قد يوثقه غير معتبر كابن حبان. كم من راون ما روى عنه إلا شخص واحد وثق ابن حبان، والعلماء ما قبلوا هذا منه التوثيق، قالوا ابن حبان يوثق إيش؟ يوثق المجاهيل، فما قبلوا منه، فلابد أن يكون معتبر. والثاني مجهول الحال، روى عنه اثنان أو أكثر وأيضا لم يوثقه معتبر. لكن مجهول العين ما يقبل حديثه أبدا، مجهول الحال يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات. نعم. أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة. نعم. أما المبتدع اختلف العلم في قبول روايته. قبل هذا البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وهذا أبدا ما تقبل روايته، والثاني بدعة مفسقة وهو الذي اختلف في العلماء هل تقبل روايته أم لا على قولين مشهورين. القول الأول أو عفوا على ثلاث أقوال، عفوا على ثلاث أقوال. القول الأول أنه تقبل روايته، وهذا مذهب الإمام الشافعي، يقول الشافعي يقول أقبل رواية أهل البدع إلا الخطابية، الخطابية فئة من الرافضة، قال لأنهم يستحلون الكذب، يعني معناه يقبل رواية كل أهل البدع. المذهب الثاني عدم قبول رواية أهل البدع مطلقا، وهذا قول ما الإمام مالك، مذهب الإمام مالك، الإمام مالك أبدا ما يقبل رواية مبتدعة أبدا. المذهب الثالث مذهب جمهور العلماء كأحمد وغيره من أئمة الإسلام، قالوا إن كانت بدعته طبعا غير مكفرة، قال تقبل روايته بثلاث شروط. الأول أن يكون ثقة، يعني الشرط الثاني ألا يكون داعية إلى بدعته، الشرط الثالث ألا يروي ما يؤيد بدعته. أنا أنظر مثلا في تغريب التهذيب، يقول مرجئ ثقة، شيعي صدوق. شوف مرجئ ثقة شيعي صدوق، إذن الأول يكون إيش؟ ثقة، ما يكون ضعيف. الثاني أن لا يكون داعية إلى بدعته، الداعية ما تقبل روايته. الثالث أن لا يروي ما يؤيد بدعته، يكون شيعي لكن يروي إيش؟ في فضائل مثلا أهل البيت، ما تقبل روايته. هذا من قول العلماء في رواية المبتدع. نعم. أو سوء حفظه، وهي عبارة عن من يكون غلطه أقل من إصابته. سوء الحفظ له حالتان يا أخوة، سوء الحفظ له حالتان. الحالة الأولى سوء حفظ ملازم له، ملازم يعني دائما، هذا المختلط الذي فسد عقله، هذا أبدا ما تقبل روايته ما حدث به بعد عنيش بعد الاختلاط كما سوف يأتي. والثاني سوء حفظ ليس ملازم بل طارئ، طرأ عليه سوء الحفظ، هذا الذي كما مر قبل قليل. إن كان يعني كثير الرواية وخطأ قليل يوثق ولا يقدح به، أما إن كان كثير الرواية كثير الخطأ أو قليل الرواية قليل الخطأ هنا ما تقبل روايته. نعم. فالقسم الأول هو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. نقف لعلنا عند الموضوع، بارك الله، نعلق عنده. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.